أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم له البنات ولكم البنون.

Oh.